بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. كأني بالمؤلف رحمه الله بعد أن بوب الباب السابق، وهو في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كأني به يريد أن يقول إن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا بد أن تكون دعوة فيها تفسير وفيها تفصيل وفيها بيان، لا يكفي أن تكون الدعوة للا إله إلا الله ولتوحيد الله دعوة مجملة، فإن الدعوة المجملة في هذا المقام عديمة الفائدة أو قليلة الفائدة، فإن الداعية إذا كان يصيح في الناس فيقول: عليكم بتوحيد الله وقولوا لا إله إلا الله، لكنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا تفاصيلها من أركان وشروط ونواقض، فإن انتفاعهم بهذه الدعوة إن كان فهو قليل. لذا لا بد أن تكون دعوة أهل التوحيد دعوة فيها تفصيل وفيها بيان لتقوم الحجة على العباد. وهذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه عليه، ولذلك قال في ختام هذا الباب: وتفسير هذه الجملة ما يأتي من الأبواب. فهذه افتتاحية تبين لك أصل التوحيد، ثم بقية البيان يأتي في أبواب هذا الكتاب إن شاء الله. ولاحظ أن المؤلف رحمه الله عطفها هنا شهادة التوحيد على التوحيد، فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال العلماء: هذا العطف من باب عطف الدال على المدلول، فإن لا إله إلا الله لها مدلول هو التوحيد، والتوحيد له ما يدل عليه وهو لا إله إلا الله. فإذا أردت أن تعرف التوحيد فعليك أن تعرف ما يدل عليه وهو لا إله إلا الله. والتوحيد قد مر بنا تعريفه، وهذا الباب قد مضى بعض ما يتعلق به في الباب الأول أو في مقدمة الكتاب، ولكن المقام يستحق أن يعاد ويكرر فيه الكلام، فإن كل الموضوعات تقل أهميتها وتتقاصر أهميتها أمام هذا الموضوع العظيم. أقول إن التوحيد قد مضى الكلام في تعريفه، فإنه إفراد الله جل وعلا بما يختص به، والله جل وعلا يختص بثلاثة أمور: يختص بالربوبية، ويختص بالألوهية، ويختص بأسمائه وصفاته جل وعلا. هذا هو التوحيد، وضده الشرك، وقد يكون الشرك في الربوبية، وقد يكون في الألوهية يعني العبادة، وقد يكون في الأسماء والصفات. ولا إله إلا الله دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، أما دلالتها على توحيد العبادة يعني توحيد الألوهية فبدلالة المطابقة. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل المعنى، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة كل ما سواه. فمجموع الأمرين نفهمه من لا إله إلا الله بدلالة المطابقة، وتدل لا إله إلا الله على توحيدي الربوبية والأسماء والصفات بدلالة اللزوم، فإن المعبود الحق لا بد أن يكون ربا، والمعبود الحق لا بد أن يكون كاملا في أسمائه وصفاته، فصارت لا إله إلا الله دالة بدلالة اللزوم على توحيدي الربوبية والأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة في اللغة إخبار عن علم ويقين، انتبه لهذا. هذه أمور ثلاثة لا تكون الشهادة شهادة إلا بها، وبيانها أنه لا بد أولا من إخبار، لا بد أن يخبر الإنسان بلسانه عما يكنه قلبه. إذن لا ينفع الإنسان أن يعتقد معنى لا إله إلا الله دون أن ينطق بلسانه مع قدرته على النطق. فلو أنه اعتقد أنه لا معبود إلا الله بل وفعل ما فعل من عبادة الله، لكنه امتنع عن أن ينطق بلا إله إلا الله مع عدم العذر، فإنه كافر بإجماع المسلمين، وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الله. إذن لا بد من نطق، لا بد من تلفظ، لا بد من إخبار، لا بد من أن يقول لا إله إلا الله. إذن إذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله فإنه أولا يخبر، وثانيا لا بد أن يكون إخباره عن علم بما يشهد به، وهذا هو الذي يعقل من كلمة الشهادة. أرأيت شاهدا يشهد عند القاضي على شيء يجهله، أتكون شهادته صحيحة؟ الجواب لا، لا بد أن يكون عالما بما يشهد به. إذن لا بد من العلم بلا إله إلا الله حتى ينتفع بها وحتى تكون شهادة في حقه، ولا بد أيضا من يقين، لا بد من قطع، لا بد من ثبات. أما إذا قال لا إله إلا الله عالما بالمعنى لكنه مرتاب أو شاك أو متردد فإنه ما أتى بالشهادة، فلا بد إذن حينما ينطق الإنسان بلا إله إلا الله أن تكون شهادة. إذن ليست لا إله إلا الله كلمة تقال باللسان فحسب، ولا شيئا يعتقد بالقلب فقط، إنما هي عقيدة في القلب وكلمة تقال ولها لوازم على الجوارح كما سيأتي. إذن الخلاصة أن قول المسلم أشهد يعني أخبر وأنطق بما أعلم وأتيقن. وقال رحمه الله: شهادتي أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله أحسن الكلام وأعذب الكلام وأعظم الكلام. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، وهي أحسن القول، وهي الحسنى، وهي القول الثابت، هي التي خلق الله الخلق من أجلها، وخلق الجنة والنار من أجلها، وهي العاصمة للنفس والمال. لا إله إلا الله بها تؤخذ الصحف بالأيمان أو الشمائل، وبها تثقل الموازين أو تخف، وهي التي أسست من أجلها الملة، وهي التي لأجلها انقسم الناس إلى شقي أو سعيد، وإلى مقرب أو طريد. لا إله إلا الله هي الدين أوله وآخره وظاهره وباطنه، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الله إلا إذا تعلق بهذا السبب. لا إله إلا الله هي السبب والحبل الذي من تمسك به وصل إلى الله عز وجل وإلى رحمته. لا إله إلا الله هي مفتاح السعادة، وهي مفتاح دار السلام. وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بها صدقا من قلبه. إذن كلمة هذا قدرها، وهذه مكانتها، حرية أن يوليها المسلم ما تستحق من العناية والاهتمام والمعرفة والدراسة والتأمل. فإن الخير كله في الدنيا والآخرة معلق ومنوط بالإتيان بها وتحقيقها والكف عما ينقضها. والمسلم مطالب أن يعلم هذه الكلمة بوجوب، هذا قدر لا يعذر الإنسان فيه ولا يسامح فيه، بل يجب عليه أن يعرف هذه الكلمة. وهذه المعرفة تتعلق بأربعة مباحث: أن يعلم معناها وأركانها وشروطها ونواقضها. هذه أربعة مباحث لا بد منها حتى تكون قد قمت بهذا الواجب عليك، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله. لا بد من العلم بمعناها، ولا بد أن تعرف أركانها، ولا بد أن تحيط بشروطها، ولا بد أيضا أن تتعرف على نواقضها حتى تكون في منأى عنها. فلا إله إلا الله لها شروط ولها معنى ولها أركان ولها نواقض، كالطهارة وكالصلاة. لا بد أن تعرف ما هي الصلاة وما هي الطهارة، ولا بد أن تعرف أركان ذلك حتى تأتي به. لا بد أيضا أن تلتزم بهذه الشروط التي للطهارة والصلاة، وكذلك للا إله إلا الله. وأيضا حتى تنتفع بطهارتك وصلاتك لا بد أن تكف عن نواقضها، وهذا فرع عن العلم بذلك. أما معنى لا إله إلا الله، فهذه الكلمة كما ترى مشتملة على أربعة أشياء: لا إله إلا الله. أما لا فإنها حرف نفي، وهي التي تعرف عند أهل اللغة بلا النافية للجنس العاملة عمل إن، فهي وإن ضدان، لا للنفي وإن للإثبات. وحق النقيض أن يخرج على حق نقيضه، فإذا كانت إن لها اسم ولها خبر، فلا أيضا لها اسم ولها خبر. ولذا نقول لا النافية للجنس العاملة عمل إن، تسمى أيضا عند اللغويين بلا التبرئة، لأنها تبرئ جنس اسمها من مضمون خبرها. لا أبلغ ما يكون، عفوا، في قولنا لا إله هذا الأسلوب أبلغ ما يكون من النفي. فتلاحظ أولا أنه جيء بلا، وما جيء بما، لأن لا أبلغ في النفي مما. ولا هذه كما قد علمت هي العامل عمل إن، وليس العامل عمل ليس، فلا التي تعمل عمل ليس تنفي الوحدة، تقول لا أحد في الدار أو تقول لا رجل في الدار، لكن يمكن أن يكون هناك رجلان أو ثلاثة، لأنها تنفي ماذا؟ الوحدة. أما إذا قلت لا رجل في الدار، لا واحد ولا اثنين ولا أكثر، أليس كذلك؟ إذن أولا جيء بلا، وما جيء بغيرها. وثانيا أن كلمة إله هنا مفردة، ما قيل لا إله لا آلهة إلا الله، لأن نفي المفرد أبلغ في نفي الجنس. ثم إن النفي تسلط على إله، ومعلوم عند أهل اللغة والأصول أن النكرة التي نفيت أبلغ في العموم من النكرة التي هي في سياق النفي، فرق بين الأمرين. إذن لا هذه حرف نفي، ونفيها نفي تنصيص، يعني تدل بالتنصيص على نفي ما بعدها. لا إله، إله اسم لا، وهو مبني على الفتح في محل نصب. وكلمة إله في اللغة تعني معبود، إله فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، بساط بمعنى مبسوط، فراش بمعنى مفروش. إذن إله بمعنى مألوه، والعرب إنما تعرف من هذه الكلمة معنى العبادة، أله يأله بمعنى عبد يعبده، فإله إذن بمعنى معبود، وأله بمعنى عبد، وألوهية بمعنى عبودية أو عبادة. لله در القانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني تعبدي. إذن إله تعني معبود. والأصل أن هذه الكلمة لا تجمع، الأصل أن هذه الكلمة لا تجمع، لولا أن الشياطين اجتالت المشركين فزينت لهم عبادة غير الله، وإلا فإنه لا أحد يستحق أن يكون إلها إلا الله. لكن مع الأسف الشديد عبد غير الله، فصار هناك آلهة. إذن كل معبود يصح تسميته لغة ماذا؟ إلها، ولكن قد يكون إلها بحق، وهذا لا يكون إلا لله، لا يكون إلا في حق الله، وقد يكون إلها بماذا؟ بباطل، وهذا كل ما عبد سوى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المعبودات كثيرة، فالبشر قد عبد، والشجر قد عبد، والحجر قد عبد، والشمس والقمر والكواكب والحيوانات، أشياء كثيرة عبدت، فهي آلهة ولكنها آلهة باطلة. وأما الإله الحق فهو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أداة استثناء. ولاحظ أنه جاء هنا بلا وإلا، وهذا الأسلوب الذي فيه النفي والإثبات أبلغ أساليب الحصر، وذلك لإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، ونفي العبادة عما سواه. هنا نحتاج إلى أن نعرف الخبر، لأننا قلنا إن لا ماذا تعمل عمل إن، فلها اسم ولها خبر. فما هو خبر لا؟ قال بعضهم إنه اسم الجلالة الله، ولكن هذا غير صحيح، لأن لا إنما تعمل في نكرة، واسم الجلالة الله أعرف المعارف. وينبغي أن تعلم هنا أنه يكثر عند العرب نفي خبر لا إذا كان معلوما عند السامع أو دلت قرينة عليه، وهذا كثير في كلام العرب، لا سيما عند أهل الحجاز، ولا سيما بعد إلا، حتى إن من العرب كبني تميم والطائيين كانوا يلتزمون ذلك، وله نظائر في اللغة بل في كتاب الله، قالوا لا ضير لا ضرر ولا ضرار، لا عدوى ولا طيرة. ولأجل هذا يقول ابن مالك رحمه الله: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. واجتهد الناس في معرفة الخبر هاهنا، فمنهم من قدره بموجود فقال لا إله موجود إلا الله، ولا شك أن هذا التقدير غير صحيح، لأنه يترتب عليه أحد لازمين: الأول نفي حقيقة لا تجحد، وهي أن لا يكون قد عبد إلا الله، وهذا غير صحيح، فالواقع أنه عبد غير الله. قال جل وعلا عن المشركين: أئفكا آلهة، عفوا عن الأنبياء: أئفكا آلهة دون الله تريدون. وأما المشركون فكانوا يقولون كما قال الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا. فلا يصح أن نقول إنه لم يعبد إلا الله، بل عبد غير الله، وإن كانت عبادة غير الله باطلة لكنها موجودة، والآلهة موجودة. أما اللازم الثاني فالوقوع في مذهب أهل الحلول أو وحدة الوجود، الذين يزعمون أن كل ما عبد فهو الله، إنما هو صورة وتجسيد لحقيقة واحدة، فكل معبود هو في الحقيقة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا المذهب من أخبث مذاهب أهل الكفر. إذن هذا التقدير غير صحيح، بعضهم قدره بلنا، لا معبود لنا إلا الله، وهذا أيضا ليس بجيد، لأنه قد يفهم أحد أن الإله لنا هو الله، ويجوز أن يكون لغيرنا إله آخر. إذن الحق الذي لا شك فيه هو أن الخبر للا هو حق أو بحق، لا معبود أو لا إله حق، ولك أن تقدر شبه جملة: لا معبود بحق إلا الله. وهذا ما دل عليه قول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإذا علمنا ذلك علمنا حينئذ معنى لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود حق إلا الله. وبقي اسم الجلالة الله، واختلف العلماء في إعرابه اختلافا طويلا، وهل هو منصوب أو مرفوع، والصحيح أنه مرفوع، والصحيح في إعرابه أنه بدل عن الضمير المستكن في خبر لا المحذوف، وهذا أسلم وأبعد عن الكلفة في إعراب هذه الكلمة. الشاهد أن لا إله إلا الله معناها الذي دلت عليه دون شك ولا ريب هو أنه لا معبود حق إلا الله، بمعنى نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده. انتبه لهذا الأمر: نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده. إذن لا إله إلا الله دلت على أمرين: على نفي وإثبات، وهذان هما ركناها. إذن أركان لا إله إلا الله اثنان: النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده، ولا توحيد إلا باجتماع الأمرين. لا بد من نفي، لا بد من تجريد، ولا بد من تفريد، وباجتماعهما يكون التوحيد. أما تجريد فقط، نفي فقط يدل عليه لا إله، فإن هذا ليس بشيء، فضلا عن أن يكون توحيدا، لأنه عدم والعدم ليس بشيء. فلو كرر الإنسان لا إله 1000 مرة هل يكون أتى بالتوحيد؟ الجواب لا، فالتجريد وحده ليس توحيدا، والتفريد وحده ليس توحيدا. لو قال الإنسان الله إله هل دخل في الإسلام؟ الجواب لا. لما؟ لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. يمكن أن يقال الله إله، ويمكن أن يكون معه غيره، فالله إله وعيسى أيضا إله، بناء على قولنا إن كلمة التوحيد هي إثبات فقط. ولا شك أن هذا أبطل الباطل. إذن لا يكون التوحيد إلا باجتماع الأمرين: تجريد وتفريد. لا بد من نفي، ولا بد من إثبات، لا بد من تخلية، ولا بد من تحلية. سيمر معنا إن شاء الله حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الذي هو معاوية ابن حيدة رضي الله عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأي شيء بعثك الله إلينا؟ قال بالإسلام. قال وما آية الإسلام؟ ما هو هذا الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تقول ماذا؟ أسلمت وجهي لله، وهذا هو إلا الله، وتخليت، تخليت عن عبادتي كل ما سوى الله عز وجل. والحديث حديث حسن، خرجه أحمد والنسائي وغيرهما. إذن لا توحيد إلا بماذا؟ باجتماع الأمرين: الولاء والبراء، النفي والإثبات، التجريد والتفريد. أما أحدهما فقط فإنه لا يغني عن الإنسان شيئا. وقد يقول قائل من أين لك أن هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، نفي العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله وحده، أين لك هذا المعنى؟ الجواب أن هذا المعنى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر المعاني وأوضح المسائل، أوضح ما يكون من دلالات القرآن هو هذا المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله. من ذلك قول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه في الحج وفي لقمان: وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تأمل قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ثم قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، انظر كيف عبر عنها بمعناها، وذلك بقوله إنني براء، هذا لا إله، إلا الذي فطرني هذا إلا الله. تأمل في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، انظر هذا معنى لا إله إلا الله الذي بعثت به كل الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إثبات ونفي. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ماذا؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله، نفي وإثبات. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذا النفي، ثم قال وأنابوا إلى الله لهم البشرى. إذن هؤلاء الذين أتوا بالنفي والإثبات هم الذين لهم البشرى ولهم الرحمة. تأمل في قول الله جل وعلا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، نفي وإثبات. تأمل في قوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، ماذا؟ فإنهم عدو لي، هذا النفي، هذا لا إله. ثم قال إلا رب العالمين، هذا هو الإثبات، هو لا هو إلا الله. تأمل في قول الله جل وعلا في حق إبراهيم عليه السلام ولكن كان حنيفا، ماذا؟ مسلما، نفي وإثبات. لأن معنى حنيفا هو مائلا عن الشرك، وهذا يقتضي نفي الشرك والبراءة من كل معبود سوى الله. ثم كان ماذا؟ مسلما، مستسلما لله عز وجل وحده، وهذا هو الإثبات. إذن الأدلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا دلت على أن التوحيد هو مجموع ماذا؟ النفي والإثبات. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك أحاديث كثيرة، منها ما ذكرته لك قبل قليل وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بقوله أن تقول أسلمت وجهي لله، أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، هذا بمعنى قولي لا إله إلا الله. من ذلك أيضا الحديث المشهور، حديث الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. جاء في رواية عند مسلم على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. إذن يعبد الله ويكفر بما دونه، هذه ماذا؟ تفسير لقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعني أن يعبد الله ويكفر بما دونه. الحديث فسر الحديث. من ذلك أيضا حديث وفد عبد القيس وهو مخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله. جاء في رواية عند مسلم أمركم بأربع، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله، لا تشركوا به شيئا، إلا الله، ها، أن تعبدوا الله. إذن هذه يا أيها الإخوة الكرام هذه هي حقيقة لا إله إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذا علمت ذلك علمت أن هناك خطأ كبيرا في فهم هذه الكلمة وقع فيه فئام من الناس، والغالب يا رعاك الله أن يكون الخطأ في فهم لا إله إلا الله راجعا إلى الخطأ في فهم أمرين. الأول الخطأ في تفسير كلمة إله وما أكثره. كثير من الناس إذا قيل له ما معنى إله قال خالق، وبالتالي تكون لا إله إلا الله ماذا؟ لا خالق إلا الله. بعض الناس تسألهم ما معنى إله؟ يقول الإله هو القادر على الاختراع، أو يقول إنه المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه، وهذا في الحقيقة راجع إلى معنى رب وليس إلى معنى إله، وبين الكلمتين بون شاسع. رب على زنة اسم الفاعل، أصلها راب وحذفت الألف تخفيفا فصارت رب، وأما إله فعلى زنة اسم المفعول، فكيف نجعل اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول أو يكون اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل؟ إذن بين المعنيين فرق كبير، فالخالق والقادر على الاختراع والمستغني عما سواه هذا كله من معاني الربوبية، وليس هذا مدلولة لا إله إلا الله بالمطابقة. نعم الله هو الخالق، لكن نحن نبحث في ماذا؟ في معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه مطابقة، وهذا ليس هو معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه مطابقة. إذن يخطئ كثير من الناس حينما يفهمون من لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، وهذا الخطأ في فهم كلمة أدى إلى خطأ عظيم مع الأسف الشديد، ذلك أن هؤلاء ظنوا أن من اعتقد هذه العقيدة فإنه لا يضره ما فعل إذا كان يعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولو دعا غير الله، ولو ذبح لغير الله، ولو تقرب بالنذر والطواف لغير الله، ولو جعل بينه وبين الله وسائط يستغيث بهم. لما؟ لأنه يكون ماذا؟ في اعتقاده ماذا فعل؟ أتى بلا إله إلا الله، وهذه لا تقدح في لا إله إلا الله. ولذلك إذا جئت إلى بعض هؤلاء وقلت هذا شرك بالله، يقول كيف يكون شرك وأنا أقول لا إله إلا الله؟ فتقول وما معنى لا إله إلا الله؟ يقول أنا أقول لا خالق إلا الله، أعتقد أنه ماذا؟ لا خالق ولا مدبر إلا الله. فيا لله العجب، كيف أن المشركين الذين هم أبو جهل وأبو لهب وأضرابهما كانوا أعلم بلا إله إلا الله، أعني بمعناها، ممن ينطق بها؟ هذا في الحقيقة من العجائب، عجيب أن ينطق بلا إله إلا الله من يجهل معناها، وأن يعلم معناها من كان مستكبرا عن لا إله إلا الله. لما؟ لأن المشركين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون، مستحيل، كيف نترك اللات والعزى ومنات؟ السؤال لماذا أجابوا بهذا الجواب ولماذا كان هذا موقفهم؟ الجواب لأنهم علموا أن معنى لا إله إلا الله هو ماذا؟ هو عبادة الله وحده والبراءة من عبادة كل ما سواه. ولذا في الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وهو على فراش الموت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة، انظر كيف يسهلها ويخففها عليه صلى الله عليه وسلم، كلمة أحاج لك بها عند الله، فماذا قال أبو جهل الذي كان قرين السوء وجالسا عند رأسه؟ ماذا قال له؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما قال هذا؟ لأنه فهم أن لا إله إلا الله تعني البراءة من عبادة كل ما سوى الله. ووالله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المشركين وقال لهم قولوا لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله تعني أنه لا خالق إلا الله، أكانوا يستكبرون؟ أكانوا يعادون؟ أكانوا يقاتلون؟ الجواب لا، لأن هذه العقيدة كانوا يعتقدونها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وشاهد هذا في كتاب الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن هذه عقيدة ما كانوا يجحدونها، إنما الذي كان محل الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين إنما هو قضية العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بها والبراءة من عبادة كل ما سواه. إذن هذا هو الخطأ الفادح الأول، الجهل بمعنى إله. ثانيا في تقدير الخبر، من الناس من زعم أن تقدير الخبر هو موجود وليس بحق، وبالتالي فإنهم ما فهموا لا إله إلا الله فهما صحيحا، فوقعوا في الخلل الذي يؤدي إليه ما ذكرت لك من اللازمين السابقين. إذن تلخص لنا أن المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله، وهو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون لا غير توحيدا وما سواه فإعراض عن التوحيد، هو أن المسلم عليه أن يعبد الله وأن يبرأ من عبادة ما سواه. فلو أن الإنسان عبد الله لكنه ما كفر بما يعبد من دون الله، لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله، قال أنا أعبد الله لا أتوجه بالعبادة لغيره، لكنه إذا مر على أناس يسجدون لقبر أو صنم فقال أنا ليس لي علاقة بهم والله أعلم هم مصيبون أم مخطئون، قد يكونون مصيبين وقد يكونون مخطئين، هل انتفع بلا إله إلا الله؟ أجيبه، لما؟ ما حصل له الشطر الأول وهو نفي العبادة عما سوى الله، لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هنا يكون قد أتى بلا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن حذاري من الجهل أو الخلل في فهم لا إله إلا الله، فإن الإنسان إذا حصل منه هذا الخلل في لا إله إلا الله فأي صلاح يأتي منه؟ لا ينتفع بلا إله إلا الله وبثمراتها إلا من حسن فهمه لهذه الكلمة العظيمة، وهذا أمر من الأهمية بمكان. إذن عندنا معنى لا إله إلا الله، وعندنا أركان لا إله إلا الله وقلناهما النفي والإثبات، وعندنا شروط للا إله إلا الله، الركن من ماهية الشيء، والشرط لا بد منه في الشيء لكنه خارج عن ماهيته، أليس كذلك؟ فالطهارة شرط في الصلاة، فهل هي جزء من الصلاة أو أمر مطلوب في الصلاة ولكن حقيقتها ليست من ماهية الصلاة؟ إذن لا إله إلا الله لها شروط يسميها أهل العلم قيودا، يسمونها شروطا، يسمونها حقوقا، عبر عنها بما شئت، والعلماء منهم من يجملها ومنهم من يفصلها، وعلماء التوحيد اعتنوا كثيرا ببيان شروط لا إله إلا الله، ومنهم حفيد المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب فتح المجيد، فإنه قد حررها فبلغت 7 شروط، وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ونظمها آخر بقوله علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. لعلنا نمر عليها مرورا سريعا حتى يكتمل الانتفاع بهذا الدرس إن شاء الله. أولا العلم لا بد أن يعلم بمعناها، هذا أمر واجب حتمي، قال جل وعلا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، يعني اعلموا أن لا إله إلا هو، قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن هذا قدر واجب، ولا ينتفع بلا إله إلا الله إلا من علم هذا المعنى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رتب في الحديث الصحيح دخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله وهو يعلم ذلك، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن لا بد من العلم، وإلا أصبح الإنسان متكلما بكلام هو فيه كالهذي، كالنائم الذي يتكلم في نومه لأنه يتكلم بشيء غير مفهوم، كالهذي كالذي يقرأ كلاما أعجميا لا يدرك له معنى. إذن لا بد أن ينطق الإنسان بلا إله إلا الله مستصحبا ماذا؟ العلم بذلك، وبذلك ينتفع بها، ولذلك تكون شهادة في حقه يكون صادقا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الأمر الأول. ثانيا اليقين، لا بد أن يكون مستيقنا بالمعنى غير شاك ولا مرتاب. وفي هذا يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه فمن لقيت خلف هذا أو وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ثالثا الإخلاص، ليس المقصود هنا أن يخلص العبادة لله، فهذا ما دلت عليه لا إله إلا الله بدلالة التضمن، إنما المقصود أن يكون مخلصا في نطقه بلا إله إلا الله. حينما يقول لا إله إلا الله يريد بها وجه الله، أما لو كان ينطق بها وهو يريد شيئا من الدنيا، يريد أن يصاحب المسلمين أو يتاجر معهم، فقال لا إله إلا الله ليكسب أو ليكسب ثقتهم، فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله. إذن لا بد من الإخلاص في قول لا إله إلا الله، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة فيها اشتراط الإخلاص في قول لا إله إلا الله، ومنها ما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في قادم الكتاب. الأمر الرابع الصدق، والصدق مواطأة اللسان للقلب، لا بد أن يواطئ لسانه قلبه، ينطق بشيء مستقر في قلبه. فلو أنه قال لا إله إلا الله بلسانه وقلبه مكذب بذلك فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله كحال المنافقين، فالله جل وعلا شهد أن المنافقين كاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع كونهم كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يقولون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا أن عندنا يقين وإخلاص وصدق، هذه كلمات متقاربة المعنى لكن بينها فوارق دقيقة انتبه لها. الإخلاص يقابله الشرك، فينتقض هذا الشرط في حق من كان مشركا في قول لا إله إلا الله. أما الإخلاص أما الصدق فإنه يقابل الكذب، وهذا ينتقض في حق يعني قول لا إله إلا الله لا ينفع المنافقين لأنهم كانوا يقولون شيئا بلسانهم لا يواطئ قلوبهم. عندنا يقين، واليقين يقابل ماذا؟ الشك، وهذا حال طائفة من المنافقين، قال جل وعلا عنهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن الإخلاص ينافي حال المشركين، والصدق واليقين ينافي حال المنافقين، وبين هذه الأمور الثلاثة تلازم في الغالب. إذن عندنا علم يقين وإخلاص وصدق، وصدق كما محبة، هذا الأمر الخامس، لا بد أن يحب لا إله إلا الله وما دلت عليه لا إله إلا الله، ورأس ذلك وأساسه محبة الله سبحانه وتعالى. ولذا فأي إيمان وأي توحيد لمن لم يحب الله جل وعلا، وهذا هو حال أهل الإيمان دون شك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه المحبة كما علمت لها أصل وهو محبة الله، ولها فرع وهو محبة المؤمنين وموالاتهم، فإن هذا من فروع شرط المحبة. ويلزم من هذه المحبة أيضا بغض المشركين، والله جل وعلا أمرنا بأن نأتسي بإبراهيم والذين معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وما الدين إلا الحب والبغض والولى كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. الأمر السادس القبول، والقبول يعني أن يتلقى الأخبار بالتصديق ويتلقى الأحكام بالالتزام. انتبه لهذا، لا إله إلا الله تقتضي من المسلم حتى يكون أتى بها بحق أن يحصل منه القبول بأن يتلقى هذين الأمرين، والإسلام إنما يحتوي على أخبار ويحتوي على أحكام. فالقابل الذي أتى بالقبول هو من تلقى الأخبار بماذا؟ بالتصديق. فمهما جاءه من أخبار في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاها بماذا؟ بالتصديق. ولو أنه كذب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم في كلمة بل في حرف فإنه نقض لا إله إلا الله. إذن لا بد من تلقي الأخبار بماذا؟ بالتصديق، ولا بد من تلقي الأحكام بالالتزام. بمعنى يجب أن يعتقد أنه ملزم ومخاطب ومطالب وعليه أن يذعن لأحكام الله جل وعلا. بمعنى لو اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه فإنه انتقض في حقه قول لا إله إلا الله. كل حكم من أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يلتزم به، يجب أن يذعن له، يجب أن يخضع له، يجب أن يلتزم به بغض النظر عن الفعل. الفعل شيء والالتزام شيء آخر. الفعل محكوم بالاستطاعة وقد يقصر الإنسان فيكون عاصيا، أما الالتزام فإنه لا يسامح فيه الإنسان. عرفنا هذا؟ يجب أن يعتقد أنه مخاطب وملزم. فلو أنه قال مثلا الحج حكم أوجبه الله أليس كذلك، يقول أنا سأحج ويحج فعلا، ويقول مع ذلك الحج ليس واجبا عليه، لستم ملزما، الحج عليكم أنتم، أنتم تحجون، أنا لا يلزمني أن أحج. نقول هذا انتقض في حقه شرط لا إله إلا الله. في حكم الله لو أنه اعتقد أنه ليس ملزما بحكم الله، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، وأنه يسعه أن يتحاكم إلى غير حكم الله، وأنه لا يجب عليه أن يتحاكم إلى حكم الله جل وعلا، فنقول لا شك أن هذا نقض منه لشرط القبول. لاحظ أننا نفرق بين مسألتين، بين قبول والتزام وبين فعل وعمل، فالفعل والعمل له أحكام، لكننا نتكلم في قضية عقدية وهي قضية القبول والالتزام والإذعان والخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى. إذن ما معنى القبول؟ أنت ما معنى القبول؟ ها؟ يتلقى الأخبار بالتصديق ويتلقى الأحكام بالالتزام. نقف عند الشرط السابع والأخير وهو الانقياد. ومعنى الانقياد أنه لما قال لا إله إلا الله وأخلص في قولها وأحبها وقبل فصدق والتزم، بقي الآن أن يقوم بالفعل بما التزم به وصدق به، وهذا هو المراد بقول الله جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه هو الانقياد، أن ينقاد بالفعل لأحكام الله جل وعلا. وهذا ينتقض في حق اثنين: الأول من وقع في الشرك، لأن من وقع في الشرك ما عمل بلا إله إلا الله، ومن قاد للا إله إلا الله. عرفتم هذا؟ إذن لا بد أن يعمل بالتوحيد، لا بد أن يقوم به التوحيد بالفعل، وبالتالي فإذا أشرك مع الله شركا أكبر فإنه يكون ماذا؟ لم ينقد، ما حصل منه انقياد، وبالتالي انتقض شرط الانقياد في حق ماذا؟ المشرك. وإن قال لا إله إلا الله، نقول أنت قلت لا إله إلا الله لكن انتقض عندك شرط، فلا إله إلا الله تعني أن تعمل بها، وذلك بأن تجعل العبادة لله جل وعلا وحده. فلما جعلت مع الله غيره في العبادة ما حصل منك انقياد، فانتقضت في حقك لا إله إلا الله. ثانيا، من تولى عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينتقض هذا الشرط. ثانيا، في حق من تولى وأعرض عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: الأول عبد الله وعبد غيره، والثاني ما عبد الله. وهذا حال المنافقين الذين قال الله عز وجل في حقهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال الله وما أولئك بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء أتوا بالقول لكنهم تولوا عن العمل، ما عملوا. وهذا أمر بدهي، فما معنى التوحيد؟ أليس هو عبادة الله وحده؟ إذن لا بد من ماذا؟ من عبادة. فأي توحيد لمن لم يعبد؟ وأي فائدة من إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يطيعه؟ والله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولاحظ أننا نتحدث عن الإعراض والتولي عن طاعة الله بالكلية، وليس الذي حصل منه طاعة في الجملة بمعنى فعل وترك، أطاع وعصى، ليس هذا الذي نتحدث عنه. إنما نتحدث عن شخص ماذا؟ تولى عن طاعة الله عز وجل بالكلية، وما فعل شيئا مما أوجبه الله جل وعلا، وبالتالي ما حصل منه شرط الانقياد، هذا لم يسلم وجهه لله. فهمنا هذا يا أخوة؟ إذن السؤال الآن: ما الفرق بين القبول والانقياد؟ الجواب: القبول أصل ثمرته الانقياد، القبول أصل ثمرته الانقياد، على أنه لا يجحد أن بين المعنيين تقاربا. ولذا قد تجد من أهل العلم من يستعمل كلمة في معنى الأخرى، لكن بالتفصيل الذي ذكرته لك لعله يزول هذا الاشتباه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، أسأله جل وعلا أن يجعل عليها الحياة، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل عليها الممات، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: ما هو القدر الواجب الذي نبلغ كافرا، العبارة غير واضحة، حتى يدخل في الإسلام؟ على كل حال، من فهم لا إله إلا الله فهما مجملا نفسره لهذا الكافر تفسيرا يدركه، نبسط له الأمر، وهو أن تعبد الله ولا تعبد غير الله، وأن كل دين سوى دين الإسلام باطل، وأن كل معبود سوى الله جل وعلا باطل. لو فهم هذا القدر ونطق معه بلا إله إلا الله فإنه يكون قد دخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يفسر ويفصل له بقية أحكام الإسلام. من كان يستطيع النطق بالشهادتين باللغة العربية فهذا القدر لا بد منه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لكن من لم يكن قادرا على نطقها فإنه يهجى، نقول له انطق معي لا، فيقول لا إله إله إلا إلا، وهكذا. وهذا الذي يفعل مع من لا يعرف اللغة العربية، فإن وصل الأمر به إلى الحد حتى التهجي غير يعني قادر عليه، وهذا ربما يكون بعيدا، فإننا نفسرها له فينطق بمعناها بلغته، وذلك لمحل الضرورة. بعض الأسئلة عميقة جدا وتحتاج إلى محاضرة أو درس كامل. هل يصح أن نقول إن عيسى والحسن والحسين آلهة باطلة؟ نعم، في حق من عبده، من عبد عيسى فنقول هذا في حقك إله باطل، ومن عبد الحسن والحسين نقول هؤلاء في حقك ماذا؟ آلهة باطلة. يسأل عن الشك الذي يرد على الإنسان، فرق يا أيها الإخوة بين الشك الطارئ والشك المستقر. قد يرد على المسلم شك طارئ، قد يرد على الإنسان خاطر من الخواطر الرديئة، فيقع في قلبه شيء يتعلق بالله جل وعلا بوجوده، لكنه طارئ غير مستقر فيزول، وهذا يرد، وربما يرد على الصالحين، بل ربما على أصلح الصالحين. إنما وهذا لا يضر الإنسان، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذا لم يتجاوز حد الخاطر والوارد ودفعه الإنسان بإيمانه فإنه لا يضره إن شاء الله. إنما حديثنا السابق يتعلق بحال المنافقين الذين شكهم ماذا؟ شك مستقر، الوضع عنده مستقر، يمكن أن يكون الله هو الإله الحق، ويمكن أن يكون غير حق، ويمكن أن يكون معه إله حق، يكون عنده ماذا؟ شك وريب مستمر. ولذلك الله جل وعلا قال فيهم فهم في ريبهم يترددون، الأمر فيه ماذا؟ فيه استمرار، فيه استقرار في حقهم. بالنسبة للكفار والمشركين لا بد حتى يدخلوا في الإسلام من أن يجمعوا بين الشهادتين، ولا تنفع إحداهما بالأخرى، لا تنفع إحداهما دون الأخرى. فلو أنه قال لا إله إلا الله بشروطها وأركانها ولوازمها، ولكنه أبى من شهادة أن محمدا رسول الله، فإنها نقول لم ينتفع بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بقرينتها، فهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. بل إنه في الحقيقة ما أتى بلا إله إلا الله، الذي ما أتى بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى بلا إله إلا الله، لأنه كيف سينقاد كيف سيعبد الله دون أن يلتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا يمكن أن يكون الإنسان قد أتى بلا إله إلا الله حقا إلا وقد أتى معها بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد. وهذا إن فهمته فهمت سر الاقتصار على لا إله إلا الله فقط في كثير من النصوص، فإنها في الحقيقة تستلزم أو تتضمن محمد رسول الله، فهمنا هذا؟ ولذلك من أقر بالعبادة لله وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وكفر بلا إله إلا الله فهو كافر، ولا فرق عند المسلمين في ذلك. يقول المؤلف الذي يفصل في معنى لا إله إلا الله، مؤلفات ولله الحمد في معنى لا إله إلا الله كثيرة، وكثير من العلماء وطلبة العلم قد كتبوا في ذلك. هل هناك فرق بين لا معبود حق إلا الله وبين لا معبود حق في الوجود إلا الله؟ كلمة في الوجود هنا زائدة لا تؤثر، فمن قال لا معبود حق في الوجود إلا الله نقول كلامه صحيح، ومن قال لا إله إلا الله حق لا معبود حق إلا الله نقول هذا هو أيضا صحيح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.